بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العطف، يعني هذا باب العطف. العطف نوعان، إما ذو بيان يعني عطف بيان، أو نسق يعني عطف نسق. والغرض الآن بيان ما سبق، وهذا واضح جدا، يعني من أسلس الأبيات. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن في هذا الباب بيان ما سبق، أي بيان النوع الأول وهو عطف البيان. أما عطف النسق فسيأتي له باب خاص. قال رحمه الله: فذو البيان، أي فعطف البيان، ما تعريفه؟ تابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب. شبه الصفة، يعني يشبه الصفة. يشبه في ماذا؟ يشبه في إفادة معنى التوضيح والتخصيص. يشبه، لأن كما أن النعت يفيد التوضيح والتخصيص، كذلك أيضا العطف البيان يفيد التوضيح والتخصيص. نعم، التوضيح يكون مع المعارف، والتخصيص يكون مع النكرات. فمثلا: أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا يفيد التوضيح، لأنه لما قال أقسم بالله أبو حفص، من هو أبو حفص؟ يحتاج إلى توضيح، فقيل عمر، فلما قال عمر حصل التوضيح. هذا من فوائد عطف البيان، وقيل له عطف بيان لأنه يبين. لذلك قال الناظم: حقيقة القصد به منكشفة. حقيقة القصد به، به أي بعطف البيان، منكشفة أي تنكشف لك حقيقة القصد. فلما قال الشاعر أقسم بالله أبو حفص، طيب من أبو حفص؟ عندنا أكثر من شخص يكنى بأبي حفص، يحتاج إلى بيان. فلما قال الشاعر عمر، عرفنا هذا يقال له عمر عطف بيان. عطف بيان من أبو حفص، وعطف المرفوع مرفوع، وبين لك من هو المراد بأبي حفص. واضح هذا؟ نعم. ثم قال: فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت يلي. هذا البيت خلاصته أن عطف البيان يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه وتثنيته وجمعه. هذا خلاصة البيت، يعني حكمه حكم من؟ حكم النعت. كما أن النعت يتبع المنعوت، كذلك عطف البيان يتبع المعطوف عليه في كل شيء، يلزم الموافقة. نعم، وهذا بلا خلاف، بلا خلاف. فتقول مثلا: جاء الخليفة عمر، جاء الأمير زيد، رأيت الأمير زيدا، مررت بالأمير زيد، فيتبعه في الإعراب. وفي التعريف والتنكير: جاء الأمير زيد، جاء أمير رجل مثلا، يتبعه في التنكير والتعريف. هذا معنى قوله: فأولينه، يعني أتبعه، من وفاق الأول، يعني من وفاق يعني موافقة. وفاق الأول، الأول هو المتبوع. ما يعني الذي من وفاق الأول النعت ولي، يعني كما أن النعت يتبع المنعوت، فكذلك عطف البيان يتبع المعطوف عليه. هذا معنى البيت. ثم قال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. هذا أيضا من أسلس ومن أوضح الأبيات. عطف البيان قد يكون نكرتين، مثل: توقد من شجرة مباركة زيتونة. نعم، فزيتونة هذا عطف بيان وهو نكرة، وما قبله أيضا نكرة. وقال تعالى: ويسقى من ماء صديد. صديد عطف بيان من ماء، وعطف المجرور مجرور، وهذا نكرة وهذا نكرة. إذن قد هذا مثال، وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. إيش مثال المعرفين؟ مثلا بيت السابق: أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر معرفة وأبو حفص معرفة، لأن هذا علم وهذا علم. واضح هذا؟ ثم قال قاعدة: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا، وصالح لبدلية. عطف البيان يصلح أن يعرب بدلا. هذه قاعدة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. فأنت لما تقول جاء الخليفة عمر، فعمر يجوز فيه وجهان، لك أن تقول عمر بدل من الخليفة، وبدل مرفوع مرفوع، ونوعه بدل مطابق، بدل كل من كل، ولك أن تقول عمر عطف بيان من خليفة، والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح؟ إذن قاعدة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، إلا في صورتين. الصورة الأولى قال الناظم في غير نحو يا غلام يا عمرا. إذا قلت يا غلام يا عمرا في مثل هذا الأسلوب لا يجوز لك وجهان، بل يجوز لك وجه واحد، وهو أن يكون عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا؟ لأنك لما تقول يا غلام يا عمرا، يا غلام يا عمرا، يا عمرا منصوب، وغلام مبني على الضم، يعمر اسم رجل، يعمر، يعمر اسم رجل، نقول في مثل هذا الأسلوب ما إعراب يعمر؟ نقول يعمر عطف بيان من غلام، والمعطوف على محل المنصوب منصوب، لأن يا غلام يا حرف نداء، غلام منادى مبني على الضم في محل نصب، صح؟ طيب يعمر هذا عطف بيان من غلام، والمعطوف على محل المنصوب منصوب، ولا يجوز أن تقول إن يعمر بدل من غلام، لا يجوز. لماذا؟ لأن من المعلوم ومن المقرر أن البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. إيش يعني نية تكرار العامل؟ يعني أنت لما تقول جاء الخليفة عمر وتعرب عمر بدلا، فيجب أن يصح تكرار العامل، لأن البدل على نية تكرار العامل. ما هو العامل في المثال؟ جاء، فلا بد أن يصح تكرار العامل ويصح المعنى. فحينئذ عمر في جاء الخليفة عمر لماذا يجوز أن نعربه بدلا؟ لأن البدل عن نية تكرار العامل، فلو كررنا العامل صح المعنى وصح الكلام. أليس يجوز أن تقول جاء الخليفة جاء عمر؟ هذا هو المعنى. هل صح المعنى؟ صح. هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال. لذلك يجوز أن تقول عمر بدل. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، كأنك تكرر العامل. طيب، أما هنا لو أردنا أن نقول إن يعمر هو بدل من غلام، فيجب أن نكرر العامل على القاعدة أن البدل على نية تكرار العامل. جرب أن تكرر العامل، ستقول أين العامل في غلام؟ من الذي بناه على الضم؟ يا، العامل هنا يا. طيب كرر يا، ستقول يا غلام يا يعمرا، وهذا لا يجوز، لأن يعمر مفرد علم، والمفرد العلم في باب النداء يبنى على الضم، ونحن كيف نطقنا بيعمر؟ منصوب. فهل يجوز أن تقول يا زيدا أم تقول يا زيد؟ يا زيد. كذلك لا يجوز أن تقول يا يعمرا، لا يجوز، بل يجب أن تقول يا يعمر. فلما نطقنا نحن بيعمر بالنصب لم يجوز أن نكرر العامل، لأنك لو كررت العامل على أنه بدل فقلت يا غلام يا يعمر، هنا أخللت بالكلام، لأنه نحن لم ننطق يعمر بالرفع. ولو قلت يا يعمرا نصبته، والمنادى المفرد العلم لا ينصب، ففي الحالتين لا يصح. إذا ما الحل؟ ماذا نقول؟ نقول لا يجوز أن تعرب يعمرا بدل. ما الحل؟ نعربه إيش؟ عطف بيان من غلام، مراعاة للمحل، لأن محل غلام منصوب. واضح هذا؟ المثال الثاني قال الناظم ونحو بشر تابع البكري، ونحو بشر تابع البكري، يشير إلى قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن التارك البكري بشر، يعني أنا ابن الذي ترك البكري بشر، يعني بشر البكري. طيب نعم، بشر بن عمرو بن مرثد، البكري نسبة إلى بكر بن وائل. طيب هو الآن أنا ابن هذا البيت طبعا شرحناه بالتفصيل في شرح القطر. أنا ابن التارك البكري بشر. بشر يجب أن يكون عطف بيان، نعم يجب أن يكون عطف بيان من إيش؟ من البكري، نعم. ولا يجوز أن تجعل بشر بدلا من البكري. لماذا؟ لنفس القاعدة السابقة، لأنك إذا قلت إنه بدل ستضطر أن تطبق قاعدة البدل. ما هي قاعدة البدل؟ أن البدل على نية تكرار العامل. طيب دعنا نكرر العامل، أين العامل أصلا الآن في البكري؟ من الذي جر البكري؟ الذي جر البكري العامل هو الإضافة، إضافة التارك إلى البكري. حينئذ يجب أن نكرر الآن، فنكرر العامل نقول أنا ابن التارك البكري، أنا ابن التارك بشر. إذا قلت التارك بشر وقعت في محظور نحوي، وقعت في محظور نحوي. ما هو المحظور النحوي؟ إضافتك للتارك إلى بشر لا يجوز. لماذا؟ لأنك ستكون جمعت بين ال والإضافة، والجمع بين ال والإضافة في مثل هذا الأسلوب لا يجوز، في مثل هذا الأسلوب لا يجوز. إنما جاز في أنا ابن التارك البكري بشر لأن التارك أضيف، صحيح أن جمعنا بين ال والإضافة، لكن البكري فيه إيش؟ فيه ال، ونحن درسنا هذا مما يدل على أن النحو مترابط، لا يفهم آخره إلا بفهم أوله. لو تذكر في باب الإضافة نحن قلنا لا يجوز الجمع بين ال والإضافة إلا في صور، من ضمنها، من ضمن الصور أن يكون الثاني فيه ال، أو أن يضاف الثاني إلى شيء فيه ال. فالآن أنا ابن التارك البكري، التارك فيه ال، طيب وهو مضاف، والبكري فيه ال، فالثاني فيه ال، هذا يكفي. فجمعت بين ال والإضافة يجوز لأن الثاني فيه ال، تمام. مثل الجعد الشعري، جاء الجعد الشعري، جمعت بين ال والإضافة يجوز. لماذا؟ لأن الثاني فيه ال. طيب أما لو قلت أنا ابن التارك بشر، فهل بشر فيه ال؟ لا. هل بشر أضيف إلى شيء فيه ال؟ لا. إذا لا هو من الصورة الأولى ولا من الصورة الثانية التي نص عليها الناظم في باب الإضافة في قوله ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، هذا يجوز. أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، زيد الضارب رأس الجاني، رأس ليس فيه ال لكنه أضيف إلى شيء فيه ال وهو الجاني. وهنا لو قلت التارك بشر، التارك بشر لا هو من الصورة الأولى ولا هو من الصورة الثانية، فتكون جمعت بين ال والإضافة في صورة لا تجوز، فوقعت في محظور نحوي. لذلك قال الناظم وليس أن يبدل بالمرضي، ليس بمرضي عند النحويين وعند المصنف، طبعا مسألة خلافية، عند المصنف ومن معه لا يجوز لك أن تجعله بدلا. هذا معنى قوله وليس أن يبدل بالمرضي. ثم قال رحمه الله عطف النسق، يعني المنسوق، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو منسوق. منسوق يعني جيء معه بحرف من حروف النسق. قال عطف النسق ما هو؟ يعني أن يأتي معه حرف من حروف النسق، يعني حروف العطف. تال يعني تابع، يتبع ما قبله في الإعراب. بحرف يعني لابد أن يكون معه واحد من الحروف الآتية، الواو والفاء وثم وأو إلى آخره. متبع يعني هذا الحرف وضعوه للإتباع، وليس كل حرف يصلح للإتباع، وإنما هناك حروف مخصوصة منصوصة، واضح؟ فمثلا الباء حرف جر ليس للإتباع، أما هذه الحروف فهي حروف إتباع، مثل واو، واو تفيد الإتباع. تال بحرف متبع هو عطف النسق. مثال كخصص بود وثناء، أخصص فعل أمر والفاعل أنت، بود جار مجرور، والواو حرف عطف، وثناء معطوف على ود، والمعطوف على المجرور مجرور. أراد الناظم أن يمثل بمثال لعطف النسق. واضح هذا؟ من الذي أمرك بأن تخصه بالود والثناء؟ من صدق. من صدق معك فعليك أن تخصه بمزيد ود وأن تخصه بمزيد ثناء. ثم قال: فالعطف مطلقا. العطف مطلقا بهذه الحروف: واو ثم الفاء حتى أم أو. هذه الحروف يحصل العطف بها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لفظا وحكما. ما معنى لفظا وحكما؟ يعني لما تقول جاء زيد وعمر، فزيد وعمر اشتركا في شيئين، اشتركا في الإعراب فكلاهما مرفوع، واشتركا في المعنى فكلاهما جاء. واضح هذا؟ فهذا يحصل بواسطة أي حرف؟ بالواو وثم والفاء وحتى وأم وأو. فهذه كلها يحصل بها العطف لفظا وحكما، لفظا ومعنى. واضح هذا؟ مثلا لما تقول جاء زيد ثم عمر، فزيد وعمر الآن اشتركا في إيش؟ في شيئين، في شيئين. اشتركا أولا في المجيء، واشتركا في الإعراب. الإعراب كلاهما مرفوع. واضح؟ هذا هو القسم الأول من حروف العطف. ننتقل إلى مثل: كفيك صدق ووفاء. فيك صدق ووفاء، والواو حرف عطف، وفاء معطوف على صدق، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وقد اشترك إعرابا ومعنا، فكلاهما اشتركا في الرفع، وكلاهما اشتركا في اتصافك بهذه الصفة. ننتقل القسم الثاني، وهو ما يشترك فيه لفظا فقط بدون معنى. قال: وأتبعت لفظا فحسب هذه الحروف: بل ولا ولكن. هذه ثلاث حروف. هذه ثلاث الحروف تفيد الاشتراك في النحو وفي الإعراب فقط وليس في المعنى، فالمعنى مختلف. مثلا قال: كلم يبدو امرؤ لكن طلا. لم يبدو امرؤ لكن طلا. نعم. مثال: لم يبدو امرؤ لكن طلا. لم جازم، يبدو مجزوم، علام جزم حرف العلة، امرؤ فاعل، لكن حرف عطف. طلا، الطلا هو ابن الظبية، أول ما يولد يقال له طلا، مقصور وليس ممدود. طلا على وزن عصا وفتى. طلا معطوف على امرؤ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عن ظهور التعذر. ما هو الشاهد الآن؟ أن المعطوف والمعطوف عليه طلا وامرؤ اشتركا في الإعراب فكلاهما إيش؟ مرفوع. لكن هل اشتركا في المعنى؟ لا. فالبدو، البدو هو الظهور، لم يبدو امرؤ لكن طلا. من الذي بدا إذن؟ ابن الظبية، الطلا. طلا هو الذي بدا، وليس امرؤ. واضح؟ فلم يشترك في المعنى، وانما اشترك فقط. هذا شأن من؟ هذا شأن لكن، وشأن بل، وشأن لا. واضح هذا؟ فالحكم يثبت للثاني وينتفي عن الأول. تقول مثلا: ما قام زيد بل عمر. من قام؟ عمر. جاء زيد لا عمر. نعم، جاء زيد لا عمر. من الذي جاء؟ الأول. نعم، ليس دائما الثاني. نعم، الأول والثاني منتفي عنه. لا تضرب زيدا لكن عمرا. من المأمور بضربه؟ عمرو، والمنفي عنه زيد. إذن تلاحظ في الأمثلة الثلاثة يشترك في الإعراب ولكن في المعنى يختلف. ثم قال: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. إذا قلت جاء زيد وعمر، ما معنى الواو؟ تفيد عند البصريين مطلق الجمع. فلما تقول جاء زيد وعمر يعني اشتركا في المجيء. الآن هو الناظم بدأ يفصل في حروف العطف، سيمسكها واحدة واحدة ويبين لك ماذا تفيد من معنى. فبدأ بالواو، يقول الواو تفيد مطلق الجمع. فإذا قلت جاء زيد وعمر احتمل ذلك ثلاث معاني: يحتمل أن زيد جاء أولا ثم عمر، ويحتمل أن عمرا جاء أولا ثم زيد، ويحتمل أنهما جاء معا. فالواو لا تفيد واحدة من هذه الأمور، وإنما تفيد مطلق الجمع، يعني أنهما اجتمعا في المجيء فقط بغض النظر من جاء قبل من. فهي لا تفيد ترتيبا ولا تفيد عكس الترتيب ولا تفيد المعية. واضح؟ واضح ولا؟ هذا معنى قول الناظم فاعطف بواو لاحقا، لاحقا لما قبله، أو سابقا، أو مصاحبا. يعني تحتمل ثلاث أشياء، تحتمل أن الأول جاء قبل الثاني، أو أن الثاني جاء قبل الأول، أو أنهما جاء معا. القسمة العقلية يعني لا تحتمل لهذه الثلاثة بالنسبة للمجيء. طيب، إذا أردت أن تبين معنى واحدة من هذه الثلاثة تأتي بقرينة، تقول مثلا جاء زيد وعمر بعده، كلمة بعده خلاص وضحت لنا من قبل من. أما إذا ما في قرينة فالكلام محتمل للثلاثة. واضح؟ ثم قال واخصص بها، أي بالواو، عطف الذي لا يغني متبوعه. من خصائص الواو أنها يعطف بها شيء لا يكتفى بالمعطوف عليه، يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه. يعني مثلا لا يجوز أن تقول اختصم زيد وتسكت، لا يجوز، أو تقول اصطف زيد وتسكت، لأن الفعل اختصم واصطف ونازع، هذه الأفعال لابد تدل على مشاركة بين اثنين. فزيد لا يختصم مع نفسه، لا يختصم مع نفسه، لابد من شخص آخر يختصم معه، صح ولا؟ فمن خصائص الواو أنها تأتي مع هذه الأفعال التي لا تستغني بفاعل واحد، بل لابد أن تأتي بشيء آخر. فتقول اختصم زيد وعمر، اصطف زيد وعمر، تشارك زيد وعمر، ولا يغني حرف آخر عن الواو في هذا الأسلوب. هذه من خصائص الواو. فلا يجوز أن تقول اختصم زيد فعمر، هل يجوز؟ لا، هذه من خصائص الواو، لا تأتي إلا مع هذه الأفعال. هذا معنى قوله واخصص بها، أي بالواو، عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني لا يكتفي الكلام به، يعني لا يستغني، لا يستغنى به عن متبوعه. واضح؟ يعني لا يقال اختصم زيد ويسكت، لا يجوز. مثل كاصطف هذا وابني، اصطف فعل، هذا فاعل، والواو حرف عطف، وابني معطوف على هذا، والمعطوف على مرفوع مرفوع. هل يجوز أن تقول اصطف هذا وتسكت؟ لا يجوز، لأن الفعل اصطف الوزن افتعل، هذه من الأوزان التي تدل على اشتراك. واضح؟ لأن الاصطفاف يلزم منه وجود أناس يصطفون معك، أنت ما تصطف بروحك. هذه من خصائص الواو. ثم انتقل إلى الفاء، والفاء للترتيب اتصالي، يعني الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فلما تقول جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد أولا ثم جاء عمر بعده مباشرة بدون فاصل، هذا معنى قوله والفاء للترتيب باتصالي. فالفاء كم معنى تفيد؟ معنيين، تفيد الترتيب يعني أن هذا قبل هذا، وتفيد التعقيب، التعقيب يعني ليس بينهما فاصل، وهذا من أبجديات النحو. قال وثم للترتيب انفصالي، وثم تفيد الترتيب مثل الفاء، ولكنها تختلف عن الفاء أنها بانفصال. إيش يعني بانفصال؟ يعني تراخي، مثل جاء زيد ثم عمرو، يعني متأخر عنه، فهي لا تفيد التعقيب. هذا أظن واضح. ثم قال واخصص بفاء، من هذه الآن هذا البيت يتكلم عن خصيصة من خصائص الفاء. من خصائص الفاء قال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة، تعطفه على شيء يصلح أن يكون صلة. صلة لمن؟ صلة الموصول، صلة الموصول. بالمثال يتضح، أذكر مثال ثم نعود للبيت. من أمثلة النحويين الطريفة يقولون الذي يطير فيغضب زيد الذباب. معنى المثل أو معنى المثال أن الشيء الذي إذا طار يسبب الغضب لزيد هو الذباب. واضح؟ المعنى واضح؟ الشيء الذي إذا طار أغضب زيدا هو الذباب. طيب ما الشاهد الآن؟ الذي يطير فيغضب زيد الذباب. انظر هذا المثال ذكره ابن عقيل. الذي مبتدأ، يطير جملة فعلية مضارعية وهي صلة الموصول لا محل لها من إعراب. الفاء هذا هو محل الشاهد. الفاء فاء العطف وهي تفيد السببية. يغضب فعل، زيد فاعل، الذباب إيش إعراب الذباب؟ إيش إعرابنا الذي؟ الذي إيش إعرابنا؟ مبتدأ. الذباب خبر. تمام؟ أين الشاهد الآن؟ الشاهد في قولنا فيغضب زيد. فيغضب زيد جملة، ويطير هو جملة، صح؟ ماذا حصل؟ عطفنا جملة فيغضب زيد على جملة يطير هو. تمام؟ طيب يقول هو من خصائص الفاء أننا نستعملها لعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة على جملة تصلح أن تكون صلة. يعني جملة يطير هو تصلح أن تكون صلة ولا لا؟ تصلح. لماذا؟ متى نحكم عليها متى نحكم على الجملة أنها تصلح أو لا تصلح؟ إذا اشتملت على ضمير، لأن تعرف أنت الربط يحسب الضمير، صح؟ فإذا كان فيها ضمير تصلح، ما فيها ضمير لا تصلح. طيب ننظر الآن، يطير هو فيها ضمير ولا؟ إذا تصلح أن تكون صلة الموصول. طيب جملة يغضب زيدون فيها ضمير؟ ليس فيها ضمير، إذا هي لا تصلح أن تكون صلة. فهو يقول من خصائص الفاء أنها يعطف بها جملة لا تصلح على جملة تصلح، بس واضح؟ نعطف بالفاء، هذا من خصائص الفاء، لا يجوز أن تأتي بحرف آخر. يعني لا يجوز أن تقول، لا يجوز أن تقول الذي يطير ويغضب زيد الذباب، لا يجوز. لماذا؟ لأن الواو هل تفيد السببية؟ لا، لكن الفاء في اللغة العربية تأتي للسببية، ونحن لا نريد أن نفوت هذا المعنى، لأن هذا هو القصد من الكلام. لأن قولنا فيغضب زيد، الغضب هو مسبب، ويطير هو سبب. مسبب يعني نتيجة. طيب ما سبب غضب زيد؟ ما سبب غضب زيد؟ جملة يطير هو، يطير يعني الذباب، واضح هذا؟ فالسببية لا توجد إلا في الفاء، وهذا لا يمكن أن تجده في الواو أو في ثم. فلذلك من خصائص الفاء أنها يؤتى بها لعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة لخلوها من الضمير على جملة تصلح أن تكون صلة لوجود الضمير فيها، وفي نفس الوقت نستفيد أنها تفيد السببية. فنقول الذي يطير فيغضب زيد الذباب، ولو قلت الذي يطير ويغضب زيد الذباب لا يجوز. طيب لو قال قائل لو أضفت من عندي ضمير مع الواو يجوز ولا لا يجوز الكلام؟ لو قلت الذي يطير ويغضب منه جبنا ضمير الآن، الذي يطير ويغضب زيد منه الذباب يجوز ولا لا يجوز الآن؟ الآن صار يجوز، ولكن يعني صحيح أنها تصلح أن تكون صلة، ولكن انتفى عنها إيش؟ انتفى عنها صفة السببية. نعم، على كل حال، لكن قد تؤخذ السببية من أين؟ من يغضب منه يعني بسببه، واضح؟ فحينئذ استفدنا فائدتين، استفدنا السببية من واستفدنا وجود الرابط وهو الضمير، حينئذ يجوز. نعم صحيح. ثم قال بعضا بحتى عطف على كل، من أدوات العطف حتى، ويعطف بها بعض على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. يعني أن حتى، يعني مثلا لما تقول مات الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس فعل وفاعل، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إيش تلاحظ؟ تلاحظ أمرين، أولا قال الناظم اعطف بحتى بعضا على كل، فتلاحظ أن الأنبياء هم بعض من من؟ من الناس، فهذا القيد الأول توافى. القيد الثاني قال ولا يكون إلا غاية، غاية الذي تلا، يعني لا يكون ما بعد حتى إلا غاية للشيء الذي قبل حتى، والغاية قد تكون في الزيادة وقد تكون في النقصان، وقد تكون في الشرف وقد تكون في الخسة. فمثلا لو رأيت في كلمة الأنبياء، أليس الأنبياء هم غاية الناس؟ بمعنى أن الأنبياء هم أشراف الناس، فلذلك دائما حتى إذا عطف بها يكون ما بعد حتى غاية، إما غاية في الزيادة أو غاية في النقص أو غاية في الشرف أو غاية في الخسة. واضح هذا؟ فالآن الأنبياء هم الغاية في الشرف وهم الغاية في الزيادة. مثال آخر، قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة هم الغاية في النقص، لأن أقل ناس سيأتون هم المشاة، والأفضل منهم من؟ الركاب. واضح هذا؟ وفي نفس الوقت تلاحظ أن المشاة هم بعض من من؟ من الحجاج. واضح؟ بعظم بحتى عطف على كل، ولا يكون إلا غاية الذي تلا، لا يكون معطوف بحتى إلا غاية ونهاية وآخرا للذي تلاه وهو المعطوف عليه. ثم قال وأم بها عطف، وأم من حروف العطف، اعطف بها في صورتين. الصورة الأولى إثر همز التسوية، إذا جاءت بعد همزة التسوية. مثال ذلك تقول مثلا سواء علي أقمت أم قعدت، أم هنا حرف عطف، وتسمى أم هذه متصلة، تسمى أم هذه متصلة، وهناك نوع ثاني أم المنقطعة وستأتي. قيل لها متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. انظر سواء علي أقمت أم قعدت، هل تستطيع تقول سواء علي أقمت؟ إذن لا يستغني أحدهما عن الآخر، لابد أن تقول أقمت أم قعدت، أذهبت أم جلست، أقلت أم سكتت، يعني هما متصلة من بعض لا يستغنيا عن الآخر. واضح؟ هذا يقال له إيش؟ أم المتصلة. وهناك نوع ثان سيأتينا إن شاء الله اسمه أم المنقطعة، سيأتي. طيب إذن أم المتصلة لها صورتان، الصورة الأولى قال الناظم اعطف بها إثرا، يعني بعد همزة تسوية، هناك همزة يقال لها همزة التسوية، يعني التسوية بين الشيئين، مثل سواء علي أقمت أم قعدت، فأم هذه حرف عطف وقعدت معطوف على أقمت، أين همزة التسوية؟ دخلت على إيش؟ على قمت. هذه الهمزة الداخلة على قمت يقال لها همزة التسوية، يعني أنها تفيد أن القيام وعدم القيام بالنسبة لك إيش؟ سواء. واضح؟ مثال آخر قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أم العاطفة والهمزة الداخلة على جزعنا تسمى عندهم بهمزة التسوية. ما معنى التسوية؟ يعني أنها تفيد تسوية الحكم بالنسبة لك في الحالتين، سواء حصل جزع أم حصل صبر. واضح؟ نعم. سواء علي، يعني ايش معنى سواء علي اقمت ام قعدت، يعني قيامك وقعودك سواء، جزعنا وصبرنا، جزعكم وصبركم سواء، انذار سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، يعني انذارك وعدم انذارك سواء. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او همزة عن لفظ اي مغنية، أو همزة عن لفظ أي مغنية. من مواضع أم المتصلة أنها تأتي بعد همزة، وهذه الهمزة لا تكون همزة التسوية، لا تفيد التسوية، ولكنها تغنيك عن كلمة أي. مثلا لما تقول أزيد عندك أم عمرو، هل هذا في تسوية؟ أنا لا، أنا أسألك هنا، هنا سؤال، أنا أطلب منك التعيين، أريدك أن تعين لي، تقول لي زيد أو عمرو، إذن هذا الأسلوب هنا اختلف تماما. في الصورة الأولى لا يوجد سؤال، لا يوجد سؤال، سواء عليه ما أنذرته أم لن تنذر، هو لا يسأل، وإنما يخبرك أن الإنذار وعدم الإنذار لا سواء لا يفيد الكفار، لن يؤمنوا في الحالتين. واضح؟ أما الآن لا، أسلوب جديد، نأتي بأم ونضعها في الوسط بين شيئين، أنا لا أدري أيهما موجود، فأريد منك أطلب منك التعيين، فالجواب يكون بطلب التعيين، فأقول لك أزيد عندك أم عمرو، فتجيب بواحد منهما. واضح؟ أين الهمزة دخلت على زيد؟ أزيد، ما اسم هذه الهمزة؟ هذه همزة التسوية؟ لا، هذه الهمزة همزة يقال لها همزة مغنية عن كلمة أي. أليس المعنى أيهما عندك؟ صح؟ هذا المعنى، أيهما عندك، أي الرجلين عندك. فبدلا من استغنينا عن أي واكتفينا بهذه الهمزة. واضح هذا؟ ثم قال فائدة من صور أم المتصلة، قال وربما أسقطت الهمزة، أحيانا العرب يسقطون الهمزة، أي همزة؟ الهمزتين، همزة التسوية والهمزة التي تغني عن أي. متى يسقطونه؟ وحذف ما يعلم جائز. قال إن كان خف المعنى بحذفها أمن، إذا كان نأمن أننا إذا حذفنا الهمزة فإن المعنى لن يخفى ولن يلتبس. مثال ذلك، قرأ ابن محيصن، من القراءات الشاذة، قرأ ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إيش فعل؟ أسقط إيش؟ أسقط الهمزة. نحن كيف نقرأ؟ أأنذرتهم، أأنذرتهم بهمزة التسوية، فأبو محيصن أسقط الهمزة من أنذرتهم. واضح هذا؟ هذا مثال همزة التسوية. ومثال الهمزة التي تغني عن أي الذي هو الصورة الثانية، قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، أين الهمزة؟ مش موجودة، مفروض يدخلها على سبع، مفروض يقول بسبع، بسبع رمينا أم بثماني، أزيد عندك أم عمرو، هل هذا سلوك تسوية؟ لا، هذه الصورة الثانية، وهو يطلب منك إيش؟ يطلب منك التعيين والتحديد، تحدد بسبع أم بثمان. واضح؟ فماذا فعل الشاعر؟ أسقط الهمزة التي تغني عن كلمة، همزة مغنية عن إيش؟ عن أي. هذا جائز أو لا؟ جائز، لأن المعنى لم يلتبس علينا، المعنى ليس بخاف ولا بملتبس فيجوز. انتقل بعد ذلك إلى أم التي تفيد، أم التي يسمونها أم المنقطعة، أم المنقطعة. نعم، وما هي أم المنقطعة؟ أم المنقطعة قلنا نحن متصلة، سميت متصلة لأن أحدهما لا يغني عن الآخر، صح؟ أما هنا أم المنقطعة لا، عكسها، تفيد الإضراب، تفيد الإضراب، وسنوضح معناها. قال وبانقطاع، هذه هي أم المنقطعة، وبمعنى بل، بل التي هي للإضراب. وفت أي أتت، إن تكو مما قيدت به خلت، إذا خلت من القيدين السابقين في الأبيات السابقة، يعني لا يوجد فيها همزة التسوية ولا يوجد فيها الهمزة التي تغني عن أي، ففي هذه الصورة اجعل أم منقطعة. مثال، قال تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. انظر فيما قبل أم، هل توجد همزة التسوية؟ لا. هل توجد همزة مغنية عن أي؟ لا. إذا ما نوع أم؟ هذه أم يقال لها منقطعة. طيب ما معناها؟ معناها بل. فقرأ الآية الآن ببل، تقول مثلا في معناها لا ريب فيه من رب العالمين بل يقولون افترى. واضح؟ تفيد الإضراب. مثل قول العرب إنها لإبل، إنها لإبل أم شاء، هو لا يسأل، هو يضرب، يقول إنها لإبل بل شاء، يعني بل هي شاء. واضح؟ سميت منقطعة ليش؟ لأنها تقع بين جملتين مستقلتين منفصلتين لا علاقة بينهما بالآخر. بل يقولون افتراه يعني ليست هي معطوفة على جملة لا ريب فيه من رب العالمين، الجملة مستقلة. واضح هذا؟ انتقل بعد ذلك لمعاني أو. قال رحمه الله: خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. معاني أو: خير، تأتي أو للتخير، خذ من مالي درهما أو دينارا. أبح، تأتي للإباحة، جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين التخير والإباحة معروف، أن التخير لا يجوز لك الجمع، تزوج هندا أو أختها واحد منها لا يجوز الجمع. أما الإباحة يجوز لك الجمع، تعلم النحو أو الفقه يجوز الجمع ولا لا؟ يجوز. خير أبح قسم، قسم تفيد أو التقسيم، مثل تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف تفيد التقسيم. بأو وأبهم تفيد أو الإبهام، مثل إذا قلت جاء زيد أو عمرو، ها جاء زيد أو عمرو، أنت عارف أنت عالم، لكن تريد أن تبهم على السامع، تريد أن تشككه، يقال له الإبهام ويقال له التشكيك. نعم. واشكك من معاني أو الشك، وهو تختلف عن التشكيك. التشكيك أنت الذي تشكك غيرك، أما الشك أنت الشاك، مثل تقول جاء زيد أو عمرو ما تدري، أنت الشاك ليس عندك علم. واضح الفرق بينهما. وإضراب بها أيضا نمي، نمي يعني نسب إلى العرب. ومن المعاني المنسوبة لأو أنها تفيد معنى الإضراب، مثل قول جرير: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، كانوا ثمانية أو زاد، كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية. هل في أحد يجهل كم عدد أولاده؟ صعب. فكيف يقول أو؟ لا يصلح أن تكون للشك ولا للتشكيك. المهم اختلفوا فيها، لها أكثر من توجيه. قيل من معانيها أن أو بمعنى بل، فالمعنى كانوا ثمانية، كانوا ثمانين بل زادوا ثمانية، فصار المجموع 88. واضح؟ وأرسلناه إلى 100,000. قيل إن أو بمعنى بل، فالمصف المعنى وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. واضح؟ ثم قال: وربما عاقبت الواو. من معاني أو أنها تعاقب الواو. إيش يعني تعاقب الواو؟ ليس معناها تنزل عليها العقوبة، لا، من الـ من الـ من الـ من الـ أنها تعقبها، تعقبها يعني تأتي معقبها، يعني تأتي مكانها. يعني يريد أن نقول أو تأتي بمعنى الواو. قال الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا. احذف أو وضع واو واقرأ البيت، يصبح المعنى جاء الخلافة وكانت له قدرا. وهذا هو الواقع، أن الخلافة جاءت لعمر بن عبد العزيز، وفي نفس الوقت الله عز وجل قدرها له. واضح؟ فأو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الواو. هذا معنى قوله: وربما عاقبت الواو. متى؟ إذا لم يلفي ذو النطق، ذو النطق هو الناطق المتكلم، للبس منفذا. منفذ يعني طريق، يعني لم يجد المتكلم، إذا لم يكن هناك لبس باختصار، فإذا لم يكن هناك لبس يجوز استعمال أو بمعنى الواو. أما إذا كان هناك لبس فلا يجوز أن تجعل أو بمعنى الواو. ثم قال: ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. إذا قلت إما ذي وإما النائية، ما معنى النائية؟ يعني البعيدة. إذا قلت لك إما ذي وإما النائية، فإما الثانية، إما الثانية عندك إما ثنتين، واحدة دخلت على ذي واحدة دخلت على النائية. يقول ناظم: مثل أو في القصد يعني في المعنى إما الثانية وليس الأولى. الأولى ليست عاطفة بالإجماع، أما الثانية فهي العاطفة. تمام؟ وما معناها؟ يقول نفس المعاني التي قلناها في أو. يعني إيش معني أو؟ تفيد أو التأثير للتخير، تأثير الإباحة، تأثير الشك، تأثير التشكيك، تأثير التقسيم، تأثير للإضراب. هذه المعاني كلها اسحبها إلى من؟ إلى إما. تقول مثلا جالس، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين، هذا إيش يفيد؟ الإباحة، لأنه يجوز الجمع بينهم. تزوج إما هندا وإما أختها، هذا التخير. وهكذا في كل الأقسام الباقية. واضح هذا؟ ثم قال وأولي لكن نفيا أو نهيا. لكن من حروف العطف، وتأتي بعد شيئين، إما أن تأتي بعد النفي مثل ما ضربت زيدا لكن عمرا، واضح؟ تأتي بعد إيش؟ النفي. قال الناظم أو نهيا، لا تضرب زيدا لكن عمرا. فتكون لكن هنا حرف عطف، وعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذه لكن. ننتقل إلى حرف آخر من حروف العطف، وهو كلمة لا. لا تأتي عاطفة. متى؟ قال الناظم ولا نداء أو أمرا. تأتي ألا في هذه الصور، واحد بعد النداء مثل يا زيد لا عمرو، يا زيد لا عمرو، فهنا لا حرف عطف وقعت بعد النداء. الصورة الثانية تأتي بعد الأمر مثل اضرب زيدا لا عمرا، جاءت بعد الأمر. قال الناظم أو إثباتا تلا، تلا يعني تبع، وتأتي أيضا بعد الإثبات مثل أن نقول جاء زيد، جاء زيد، هذا إثبات المجيء لزيد. ثم تأتي بلا فتقول جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر. فإذا لا تأتي بعد النداء وبعد الأمر وبعد الإثبات، وأما لكن فتأتي بعد النفي وبعد النهي. وظاهر كلام الناظم أن لا هل تأتي بعد النفي؟ لا لا، فلا يقال ما جاء زيد لا عمر، لا تأتي بعد النفي. من التي تأتي بعد النفي؟ لكن. فتقول ما جاء زيد لكن عمر. ثم قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها. بل من حروف العطف وهي تشبه لكن. بعد مصحوبيها من تصحب لكن؟ تونا قلنا لكن تأتي بعد شيئين، إما النفي وإما النهي. فكذلك بل مثلها، تأتي بعد النفي وتأتي بعد النهي. مثلا تقول في النفي ما قام زيد بل عمر، هذا نفي. وتقول في النهي لا تضرب زيدا بل عمرا، واضح هذا؟ ثم قال مثال كلم أكن في مربع بل تيها. المربع هو منزل الربيع، وتيها هي الصحراء القاحلة. فهو يقول أنا لم أكن في مربع بل كنت في تيهاء. تيهاء هذا هو الأصل بالمد، وقصره لأجل الراوي. لم أكن جاز مجزوم، في مربع جار مجرور، بل حرف عطف، تيها معطوف على مربع، والمعطوف على المجرور مجرور. والشاهد هنا أنك عطفت ببل بعد أسلوب النفي وهو قوله لم. إذن بل تأتي بعد النفي وتأتي بعد النهي. طيب والحكم يكون لمن؟ هل الحكم يكون لما بعد بل أو لما بعد بل؟ لما قبل بل. يعني من الذي جاء؟ عندما أقول مثلا ما جاء زيد بل عمر، من الذي جاء؟ الثاني أم الأول؟ ننظر ماذا يقول ناظم. يقول وانقل بها أي ببل للثاني حكم الأولي. إذن الثاني هو الذي نعطيه الحكم. في صورتين، في الخبر المثبت والأمر الجلي. في الخبر المثبت لما تقول قام زيد، هذا إثبات، ثم تعطف بل عمر، نعم، فهنا ننقل المجيء إلى الثاني وهو عمر، ويكون زيد في حكم المسكوت عنه، هذا في الإثبات خبر المثبت. الأمر الجلي لما أقول لك اضرب زيدا، ثم آتي ببل وأقول اضرب زيدا بل عمرا، بل ماذا تفعل؟ تسحب الضرب من زيد إلى عمر، فصار زي عمرو هو المطلوب منك أن تضربه، وصار زيد في حكم المسكوت عنه كأنك لم تأتي بذكره. هذا معنى بل، أنها بل تفيد الإضراب. واضح هذا؟ قال وإن على ضمير رفع متصل عطفته فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. قاعدة أو مثلا، إذا عطفت على ضمير الرفع، عندك ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل مثل كنتم مثلا، كنتم فيه تاء، هذا التاء ضمير متصل في محل رفع. طيب أنا أريد أن أعطف على هذا الضمير، فما الحكم؟ يقول الناظم وإن على ضمير رفع متصل عطفته فما الحكم؟ قال فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. عندك خياران، إما أن تفصل بالضمير المنفصل أو أو بفاصل ما من الفواصل. نأخذ مثال أول، لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. الواو وآباؤكم عطفت آباؤكم على إيش؟ على التاء في كنتم، والتاء في كنتم ضمير متصل مرفوع، وفصلنا بينهما بفاصل وهو ضمير الرفع، وهو كلمة إيش؟ أنتم. إذن يجب أن تقول كنتم أنتم وآباؤكم، ولا يجوز أن تقول كنتم وآباءكم. لا يجوز أن تقول كنتم وآباءكم وتقول لي الواو حرف عطف وآباءكم معطوف على التاء في كنتم، فتعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل مرفوع. لا يجوز، بل لا بد أن تأتي بفاصل، وهذا الفاصل الأحسن أن يكون ضمير فصل، ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل، فتقول لقد كنتم أنتم، أنتم هذا هو الفاصل، ثم تقول وآباؤكم، يجوز أن تعطف. أما كنتم وآباؤكم وتجعل آباؤكم معطوف على التاء، تعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل مرفوع، لا يجوز. يقول ناظم أو فاصل ما، يعني أو تعطف أو عفوا أو تفصل بفاصل من الفواصل غير الضمير المرفوع. مثل إيش؟ مثل لو جئت مثلا بمفعول به، مثلا تجعل المفعول به في الوسط ثم تعطف، لا بأس. مثلا لو قلت أكرمتك وزيد، زيد معطوف على التاء في أكرمت، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فهو معطوف على ضمير رافع متصل، فكان الظاهر أن لا يجوز. واضح؟ فماذا فعلنا؟ جئنا بفاصل بينهما وهو المفعول به. أين المفعول به في أكرمتك وزيد؟ أين المفعول به؟ أكرمتك وزيد، أين المفعول به؟ الكاف. فلما فصلنا بالمفعول به بين المعطوف والمعطوف عليه، جاز لك أن تعطف اسما ظاهرا على ضمير متصل مرفوع. إذن هل يجوز أن أقول أكرمت وزيد وأجعل زيد معطوف على التاء؟ لا يجوز، لكن لابد أن تفصل. إما أن آتي بضمير منفصل فأقول أكرمت أنت وزيد، يجوز، أو أكرمتك وزيد فصلت بالمفعول به، يجوز. واضح هذا؟ هل يأتي في كلام العرب أن يعطفوا اسما ظاهرا على ضمير متصل مرفوع بدون فاصل؟ بدون فاصل يجوز. قال الناظم وبلا فصل يرد، وبلا فصل يرد في كلام العرب في النظم فاشيا، ورد في الشعر العربي كثيرا عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأي فاصل من فواصل. وضعفه اعتقد، اعتقد أنت أن هذا الأسلوب ضعيف. واضح هذا؟ إذا وردك هذا في الشعر فهذا ضعيف عند جمهور النحاة. مثلا قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا. أقبلت فعل ماضي والتالي التأنيث لا محل إعراب، وفاعل أقبلت ضمير مستقديره هي. طيب نكمل. وزهر واو حرف عطف، زهر زهر بضم الزاي، زهر معطوف على الضمير، معطوف على الضمير. نعم، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، بل كان الواجب عليه أن يفصل. واضح؟ فهو لم يفصل، لم يأتي بفاصل، أي فاصل من فاصل لم يأتي به. هذا ما حكمه؟ هذا ضعيف عند جمهور النحاة. قد يقول قائل، قد يقول قائل طيب أقبلت هي، هي ضمير متصل أم منفصل؟ ضمير منفصل، وأنتم قلتم قبل قليل ضمير متصل صح؟ لقد كنتم التافي كنتم متصل. نقول قال ابن عقيل لا فرق بين المتصل والمنفصل، لا فرق بينهما، كلاهما يحتاج إلى فاصل. قال تعالى أسكن أنت وزوجك، شوف أسكن لم يقل أسكن وزوجك، لأن أسكن فعل أمر وفيه فاعل مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا، وزوجك معطوف على هذا الفاعل. واضح؟ لما أراد أن يعطف ماذا قال؟ أسكن أنت، جاء بأنت، أنت هذا هذا ضمير فصل، هذا ضمير منفصل، ضمير منفصل يفيد التوكيد، ثم عطف فقال وزوجك، ولا يصح أن يقال أسكن وزوجك. لذلك أنت البارزة هذه توكيد لأنت المستترة وليست فاعل، لأن فاعل فعل الأمر المفرد المخاطب به الواحد لا يظهر، لا تقول قم أنت، تقول قم. واضح هذا؟ ثم قال نعم. ثم قال أين وصلنا؟ ثم قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض، تريد أن تعطف على ضمير خفض، ضمير متصل مجرور. مررت بك، هل يجوز أن تقول مررت بك وزيد وتجعل زيد معطوف على الكاف والمعطوف على المجرور مجرور؟ هل يجوز هذا الأسلوب؟ يقول الناظم وعود خافض عند عطف لدى، يعني عند عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، يجب عليك أن تعيد الخافض. من الذي خفض الكاف؟ مررت بك، الباء، أعد الباء مرة أخرى على زيد، فإيش تقول؟ مررت بك وبزيد وعليها، في القرآن وعليها وعلى الفلك، لم يقل وعليها والفلك. لا يجوز عند الجمهور أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المجرور. واضح؟ وعود خافض، الخافض هو الجار، لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، عند من جعل لازما؟ عند الجمهور، يقول لازم تعيد الجار. واضح هذا؟ نعم. طيب ما هو رأي الناظم؟ قال الناظم، قال الناظم وليس عندي لازما، وليس عندي لازما، فعند الناظم يجوز أن تقول مررت بك وزيد. واضح؟ ويحتج ابن مالك بشيئين، قال إذ قد أتى في النثر، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني والنظم الصحيح مثبتا، قد أثبت هذا الكلام في النثر وفي النظم. أما في النثر فقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. به والأرحام. به والأرحام. الأرحام معطوف على إيش؟ على الهاء في به. عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المجرور. هل هذا يجوز عند الجمهور؟ عند الجمهور لا يجوز. لذلك بعض النحويين رد هذه القراءة. وهذه جرأة طبعا. رد هذه القراءة مع أنها قراءة متواترة. لكن بعض النحويين رفضها، قال مخالف للقواعد. وفيها معارك طاحنة هذه المسألة. واضح هذا؟ وأما في النظم فقول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا. فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب. فما بك والأيام. بك والأيام. الأيام معطوف على إيش؟ على الكاف. ولم يعد الخافض. لو أعاد الخافض إيش يقول على مذهب الجمهور؟ أحسنت. وفي الآية نعم به وبالأرحام، هذا على مذهب الجمهور. وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والشعر وفي النثر والنظم الصحيح مثبتا. ثم قال: والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو. قد تحذف الواو مع معطوفها. والفاء قد تحذف مع ما عطفت. من أساليب العرب أنهم يحذفون الفاء مع معطوفها. واضح؟ للدلالة، لدلالة الكلام عليه. من باب وحذف ما يعلم جائز. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. إيش يعني فعدة؟ يعني عليه القضاء، صح؟ طيب من كان منكم مريضا أو على سفر، مفروض متبادل للذهن أن يقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة، صح ولا؟ فحذف كلمة فأفطر. واضح؟ فأفطر فعليه عدة، فحذف الفاء وحذف معطوفها. هذا جائز ولا؟ جائز. حذف ما يعلم جائز. واضح؟ كذلك الواو. الواو قد تحذف مع معطوفها. قال الناظم: والواو. مثلا العرب قالت، العرب قالوا: راكب الناقة طليحان. طليحان يعني ضعيفان. طيب راكب الناقة طليحان أصله راكب الناقة والناقة طليحان، لأن طليحان معناه ضعيفان. بينما أنت قلت إيش؟ قلت راكب، فقد تكلمت عن راكب، فمفروض تقول راكب الناقة طليح يعني ضعيف، صح؟ لكن أنت قلت راكب الناقة طليحان يعني ضعيفان، معناه أن هناك شيء آخر موصوف بأنه ضعيف وهو محذوف. تقديره راكب الناقة هذا واحد، والناقة هذا الثاني طليحان يعني ضعيفان. فماذا حصل؟ حذفت الواو مع معطوفها وهذا جائز. واضح؟ متى جائز هذا؟ قال الناظم: إذ لا لبس، إذا كان لا يوجد لبس على السامع. ثم قال: وهي أي الواو انفردت من بين سائر حروف العطف بعطف عامل مزال قد بقي معموله. من خصائص الواو أنها تعطف عاملا محذوفا، العامل محذوف والمعمول موجود. العامل المؤثر محذوف والمعمول المتأثر موجود. قال الشاعر: إذا ما الغانيات، يعني النساء الغانيات، والمرأة الغانية هي الجميلة، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا، زججنا الحواجب، يعني زججنا الحواجب يعني دققناها وأطلناها ورققناها، يشبه النمص. طيب يشبه النمص. زججنا الحواجب، الحواجب تزجج ولا لا؟ ما في إشكال، الحواجب تنمص وترقق وتعدل. ثم قال: وزججنا الحواجب والعيون. هل العيون تنمص؟ لا. فماذا فعل الشاعر؟ حذف العامل وترك المعمول. فحذف الواو، عفوا الواو موجودة والعامل محذوف والمعمول موجود. هو يريد أن يقول: وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. كحلنا هو العامل، والعيون هو المعمول المفعول به. فماذا فعل الشاعر؟ حذف العامل وترك الواو مع من؟ مع المعمول، وهذه من خصائص من خصائص الواو. ثم قال وحذف متبوع بدا هنا استبح، استبح مستباح جائز، استبح حذف متبوع ظهر بدا يعني ظهر، يعني يحذف المعطوف عليه لدلالة المقام، وحذف ما يعلم جائز. فيجوز لك أن تحذف المعطوف عليه. قال الله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. يقول الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. إيش حذف؟ حذف المعطوف عليه وهو جملة ألم تأتكم. هذه الجملة ألم تأتكم لأنه إيش قال؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم. طيب قبل ما تتلى عليهم لابد أن تأتي الآيات، صح؟ التلاوة هي نتيجة لإتيان الآيات، فكان الظاهر أن يقال أولا تأتي الآيات ثم تتلى. فالله عز وجل حذف الأول لأنه معروف، لأن هي لن تتلى إلا إذا جاءت. فالزمخشري يقدر هذه الآية ألم تأتيكم آياتي، هذا هو المعطوف عليه. ثم قال فلم تكن آيات تتلى عليكم، هذا هو المعطوف. فالمعطوف موجود والمعطوف عليه إيش؟ محذوف. وهذا جائز لأن المعنى ظاهر وليس فيه لفظ، والسياق يدل عليه. واضح هذا؟ نعم. وحذف متبوع بدا هنا استبح. ثم قال وعطفك الفعل على الفعل يصح. انتقل إلى مسألة جديدة، كل ما سبق دراسته عطفنا اسم على اسم، الآن يريد أن يبين الناظم أن باب العطف ليس خاصا بالأسماء بل يدخل في الأفعال، فيجوز أن تعطف فعلا على فعل. قال الناظم وعطفك الفعل على الفعل يصح، جائز تعطف فعل على الفعل، تقول يقوم زيد ويقعد، جاء زيد وركب، اضرب زيدا وقم، فهذا عطفت فعل على فعل. ثم قال واعطف على اسم شبه فعل فعلا. اعطف فعلا على اسم يشبه الفعل. انت طبيعي تعطف اسم على اسم، او تعطف فعل على فعل، او تعطف جملة على جملة، هذا طبيعي. لكن الان سؤال، هل يجوز ان اعطف الفعل على الاسم؟ هل يجوز ان اعطف قامة على زيد؟ نقول يجوز لك أن تعطف الفعل على الاسم في حالة، وهذا شيء عقلي، إذا كان الاسم يشبه الفعل، صح ولا لا؟ إذا كان الاسم يشبه الفعل فهل هناك حرج أن أعطف فعل على اسم يشبه الفعل؟ ليس هناك حرج، لأن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. وما هي الأسماء التي تشبه الأفعال؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. واضح هذا؟ مثلا قال تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنا، فالمغيرات صبحا فأثرنا، أين الشاهد؟ الشاهد قوله فأثرنا، أثرنا فعل، أثار يثير فعل، والفاء حرف عطف، عطف أثرنا على المغيرات. المغيرات اسم ولا فعل؟ اسم، فعطف فعل على اسم، هل هذا يجوز؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن المغيرات وإن كان اسما إلا أنه يشبه الفعل، لأن المغيرات جمع إيش؟ مغيرات جمع إيش؟ مغيرات جمع أن السالم، إيش مفرده؟ أيوة لا، مسلمات ما مفرده؟ مغيرة. طيب إذا المغيرات مفرده مغيرة، ومغيرة ما تصنيفه؟ اسم فاعل أم اسم مفعول أم صفة مشبهة؟ نقول هو اسم فاعل، أنه من أغارت تغير فهي مغيرة. واضح؟ إذن هو اسم فاعل، واسم الفاعل يشبه الفعل، حينئذ جاز أن نعطف الفعل على المغيرات لأنه من باب عطف الفعل على اسم يشبه الفعل، وعطف الفعل على اسم يشبه الفعل جائز. واضح هذا؟ مثال آخر على رأي إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا. أقرضوا معطوف على المصدقين. يعني إن الذين تصدقوا وإن الذين أقرضوا. فأقرضوا معطوف على المصدقين. كيف عطف فعل على اسم؟ نقول لأن المصدقين اسم فاعل. ثم قال الناظم: وعكسا استعمل تجده سهلا. اعكس، قبل قليل عطفنا فعلا على اسم يشبه الفعل، الآن ايش نفعل؟ ايوه، نعطف اسما يشبه الفعل على فعل. مثلا قال الشاعر: فألفيته يوما يبير عدوه، ومجر عطاء يستحق المعابرا. مجر أجرى يجري فهو مجر، إذن هذا اسم فاعل معطوف على يبير، ويبير فعل، فعل مضارع، أبار يبير، فعطف اسما على فعل. هل هذا جائز؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن مجير وإن كان اسما إلا أنه يشبه الفعل لأنه اسم فاعل. من أجرى فهو مجير، من أجرى فهو مجر، من أجرى فهو مجر، فهو اسم فاعل، فاسم فاعل يشبه الفعل، فلذلك جاز وصح لنا أن نعطفه على فعل. واضح هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.